بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. البخل هو كتمان الحقوق الواجبة من مال أو عمل أو جاه أو علم، وقد يبخل بعضهم بالفضل فيدخل هذا في مسمى البخل. قال: الذين يبخلون، أي صفتهم أنهم يستمر منهم ويتكرر البخل. ويأمرون الناس بالبخل، والفرق بين البخل والشح أن البخل منع ما في اليد، وأما الشح فهو إضافة لذلك الرغبة فيما في يد الغير. يعني البخيل منع ما في يده، الشحيح أراد أن يأخذ ما في يد غيره، ولذلك الشح أعظم. وجاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم الشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح، حملهم على البخل فبخلوا، وعلى القطيعة فقطعوا، وعلى الفجور ففجروا. وأنت لو قارنت هذه الآية بالتي قبلها أمرت بالعبادة وترك الفجور، أمرت بالإحسان وترك القطيعة والشح والبخل، فالمسألة تتعلق بالنفس. الكرم قالوا هو سخاء النفس، نفسه طيبة تعطي دون أن تحسب لهذا حسابا يمنعها من العطاء. بعض الناس يحسب قبل ما يعطي، يعطي ولا ما يعطي. أما النفس الكريمة فهي التي تعطي دون أن تحسب شيء يمنعها من هذا العطاء. وذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكرم كريم أنه قال: لو كان عندي مثل جبل أحد ذهبا لقلت به هكذا وهكذا وهكذا، وما ادخرت شيء إلا شيء أرصده لدين. انظر نفس النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي درجة سخية. لو كان مثل جبل أحد ما تركه ثلاثة أيام صلى الله عليه وسلم، بل جاء رجل ونظر لشاة بين جبلين، كم عدد الشياه التي ستملأ ما بين جبل وجبل؟ فقال: تعجبك هذه؟ قال: نعم. قال: هي لك. قال: والله ما طابت بهذا إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. بهذه الدرجة يكون السخاء كلها لواحد. النفوس الطيبة تؤدي الحقوق خلاف النفوس الشحيحة، فإن تمنع الحق. فبعد أن ذكر الله آية الحقوق العشرة ذكر البخل الذي هو منع الحقوق، فقال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أي بأقوالهم وأفعالهم. واختلف المفسرون في قوله ويأمرون الناس بالبخل. القول الأول أي بخل المال، وهذا قول ابن عباس. والقول الثاني أي كتمان صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول مجاهد وقتادة والسدي. ما الذي يرجح القول الأول؟ الذي يرجحه الآية التي قبله لما أمرنا الله بالإحسان للأيتام والمساكين والجيران وابن السبيل وما ملكت أيمان، أمرنا بالإحسان إليهم بالمال. والآية التي بعدها: والذين ينفقون أموالهم. فالسباق واللحاق يقوي قول ابن عباس أن المراد البخل بالمال، وهذا اختاره ابن كثير. القول الثاني ما الذي يقويه؟ أنه البخل بالعلم وكتمان صفة النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب نظائر الآية، فقد جاءت آيات كثيرة تؤكد أنهم كتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام. بل لو أكملت ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، فهذا كتم، والكتمان يكون للعلم، وهذا اختيار ابن جرير. ابن تيمية رحمه الله تعالى اختار أن الآية في الأمر بالبخل بالمال والبخل بالعلم. وعلى كل فحمل الآية على البخل بالمال أقوى، لأن عطفه على الكتمان، فكان هذا الشيء وهذا الشيء، خصوصا مع السباق واللحاق. وإن كان يدخل بقية الحقوق، كما قلنا أن البخل هو منع الحقوق الواجبة من مال، من علم، من جاه، من عمل، كلها تدخل في هذا قياسا. قال تعالى ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، اختلفوا فيها على قولين. قيل يكتمون المال، وهذا قول طاووس، آتاهم الله من فضله مالا، وقيل يكتمون العلم، وهذا قول مجاهد وقتادة والسدي، والثاني والله أعلم أقرب، لأنه عطف على الأول، فيحمل الأول على البخل بالمال والكتمان كتمان العلم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى فانظر كيف جمعوا بخل بالمال وبخل بالعلم، وحرموا أنفسهم وحرموا غيرهم، يعني هو يبخل ويأمر الناس بالبخل. قالوا هذه لا تكون إلا من صفات الكافرين، ولذلك قال واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ما معنى اعتدنا؟ يعني جهزنا وهيئنا وأحضرنا، فالله جعل عذابهم حاضرا مثبتا معدا. قال للكافرين، هل الآية هذه في وصف المختال الفخور؟ قال لا يحب من كان مختالا فخورا الذين، والمختال الفخور قد لا يكون كافرا، أو هي استئنافية في وصف الكافرين، تحتمل هذا وهذا. وقوله واعتدنا للكافرين، الكفر هو الستر، والكافر ستر أدلة الإيمان، والبخيل ستر النعمة، فالبخيل كافر، فقد يكون المراد واعتدنا للكافرين الباخلين، لأنه ستر نعمة المال فيكون كفرها بسترها. لا تكفر نعمة، لا تكفر النعمة، فقد يكون الكافرين هنا كفر نعمة. قال واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والعذاب المهين هو الذي له ذل وخزي، وهو أشد العذاب، وهذا يقوي أن الكافرين كفر إيمان، لأنهم وصف عذابهم بعذاب مهين، أي فيه ذل وخزي. المؤمن إذا عذب لا يخزى، لأنه يخرج من النار، أما الذي يخزى هو الكافر، يخزيه الله ولا يخرجه. فالآية كما قلت لك تحتمل أن تحمل على الكافر، وتحمل أن تحمل على غير الكافر من البخيل الذين بخلوا بالحقوق الواجبة. والله تعالى أعلى وأعلم.